السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. اللقاء النهاردة في فضفضة الأحد، يا رب يديم علينا نعمته، زي كأنها شنطة كبيرة كده، وأنا بقى إيه في حاجات كتير عايز أحطها، فكركبت الشنطة وجاي أقولها لكم كلها مرة واحدة. وعارفين الشنط بقى اللي بتبقى في السفر، اللي يكون فيها إيه، شنطة دي شنطة الهدوم دي، وفي شنطة بنلم فيها الحاجات لو في حاجات مش لايقة على بعضها. ففضفضة الأحد النهاردة فيها حاجات مش لايقة على بعضها، بس كلها مهمة، أو أرجو ذلك. فأرجو أن أنتوا تنتبهوا جدا جدا جدا جدا لكل كلمة هتتقال في هذا الأمر. وأرجو أن أنتوا، يا رب أن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا كده ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن احنا ننتبه انتباه من أراد أن يحول النصح لعمل، انتباه من أراد أن يستبصر ليدخل الجنة، انتباه من أراد أن يكون من أهل الصراط، بيدور كده هو ممكن يدخل الجنة إزاي، بيدور عمال يدور إزاي يدخل الجنة، ده أمر مهم جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نما الأعمال بالنيات، أحد توجيهات الحديث أي إنما تنشأ الأعمال من النيات. والله فلو الإنسان من جواه نفسه يعمل حاجة كويسة، ونيته قصده إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه، هيسمع الكلام وهيلاقي الحاجة الكويسة، هيلاقيها بتنادي، هيلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه لهذا الأمر. ولو نيته إن هو يتملص ويهرب ويزوغ، هيزوغ. فخلي بالكم من نفسكم، وخلي بالكم من قلوبكم، وخلي بالكم من نواياكم، خلي بالكم من نواياكم جدا جدا، لأن النية هي اللي في النهاية الإنسان، سبحان الله، الإنسان بنيته، فعلا الإنسان فعلا بنيته. لو هو نيته دي إن هو يدخل الجنة، والله صدق الله فصدقه الله، هيلاقي نفسه عمال يهري وينكت ويجري عشان خاطر يوصل للجنة، مش هيرضى بأقل من الجنة. كن صادقا وكوني صادقة. سماع أي توجيه أو سماع أي نصيحة يحتاج أن الإنسان يكون فعلا عايز أن هو يستنصح أو ينتصح. لازم يكون عايز يتصلح، لازم يكون عايز يبقى كويس، فيسمع الحاجة ويلاقي نفسه ايه، انا هستفيد من ده. فتعالوا فضفضة الاحد النهاردة في مجموعة من التوجيهات جوه الشنطة، اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، واسأل الله عز وجل ان يبصرنا واياكم. اول حاجة عايز اقولها لكم، وعلى فكرة هم كلهم مرتبطين ببعض بس محدش يعرف، يعني انتم مش هتعرفوا غالبا هم مرتبطين ببعض ليه، لان هي حياتنا، فانا ده حصل مع ده ومع ده شبكوا ببعض فطلعت ده، فممكن حد يشوفهم مش مرتبطين ببعض بس هم مرتبطين ببعض نسبيا. اول توجيه عايز اقوله لكم يا شباب، استغل عمرك. والله العظيم ورب الكعبة، انا بيصعب عليا الناس اللي بتضيع عمرها هدر، والشباب اللي بيضيع عمره هدر، والبنات اللي بتضيع عمرها هدر، والإخوة الدعاء اللي بيضيع عمرهم هدر، وبيسرق نفسه وبيخم نفسه ومغبون. استغل عمرك لأنك هوب هتروح. يعني عايز اعمل لكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي، بيقول لك ايه، اسمع معايا. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. يعني ايه؟ يعني رسم النبي صلى الله عليه وسلم كده مربعا، مقصود به اربع اضلاع يعني، واضح؟ ثم بعدما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، قال في الحديث: وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الوسط خارجا منه، يعني عمل كده صلى الله عليه وسلم خارجا منه، وخط خططا، خطوط صغيره صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، يعني كده، فاهمين كده؟ يا رب يكون باين في الكاميرا. فده خط مربع كده، ده شكل مربع، وخط خط خارج منه، وبعد كده ايه؟ خطوط صغيره من جانبه الذي ايه؟ في الوسط. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا الانسان، ده الانسان، واحده واحده بقى عشان خاطر تعرف هو فين. وقال: ها هذا الانسان، وهذا اجله محيط به، او قال: قد احاط به. تمام، يبقى ده الانسان، ده الانسان، وده اجله محيط بما عرفش يطلع بره. يقول قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: وهذا الذي هو خارج، ده اللي خارج بره، ده امله، امله هو عامل حسابه ان هو لا لسه قدامه كتير قوي، بس هو هنا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وهذه الخطط، الخطوط الصغيره دي الصغار، الاعراض. ايه الاعراض دي؟ مرض، فقد مال، مصيبه، ذنب، حادثه. قال: فان اخطاه، لو واحد دخل عليه فما جاش فيه، فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشاه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده الانسان، وده اجله، وده امله، وده الانسان مش كله على بعضه، لا ده الانسان ولسه عنده تحديات بتضيع في وقته وعمره وطاقته، فده يجي له، ده ينهشه، ده يجي، ده يخفلت، ده يعمل. تفهم من ده ايه؟ عايز اقول حاجه واحده بس او حاجتين. الدنيا لا تنتهي فيها الاعراض المضيعه للطاقات والاوقات، فانتبه لها كي لا تضيع الاعمار. ادي واحده. التانيه، دائما املك بعد اجلك، ده الامل، هو واقف هنا، تمام، بعد الاجل دايما اجلك هيكون قبل املك. يعني انت عامل حسابك على ايه قبل كده؟ عامل حسابك تتوب بعد ما، بعد ما، ده الامل، لا الاجل قبل كده، غالبا ده اللي هيحصل. فما تضيعش عمرك، ضيعش وقتك. تتخيلش ان انت لما تفضل تقول قدام ان قدام ده هيجي، على فكره ممكن قدام يجي بس انت ما تكونش موجود في قدام. فبالله عليكم يا شباب، لا تضيعوا الاوقات في شيء غير مجدي، شيء غير مجدي، شيء غير مجدي دي ممكن يكون حرام، وشيء غير مجدي دي ممكن يكون مباح، مشغل عن الاخره، او بدرجه كبيره مشغله عن الاخره، لدرجه ان انت ضيعت عمرك على ولا حاجه، ثم تندم في النهايه. طب ليه تندم؟ استغل عمرك صح، استغل عمرك صح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. مغبون، مخموم، مغشوش، فبلاش تتغش. كثير من الناس، في بقى قليل فاهم، كن من القليل، كن من القليل. ده أول توجيه وأول نصيحة. نصيحة التانية، نصيحة لكل الشباب. عارفين أقول لكم حاجة من غير زعل؟ في سن كده لما تكبر فيه خلاص، خلاص إيه؟ مفيش أمل؟ لا فيه، بس في ربنا بقى، في ربنا. والله يا جماعة حاولوا تفهموا ان اللي مطلوب منك دايما ان انت تستقيم في اللحظة اللي انت فيها، وكل ما اخرت الاستقامة كل ما صعبت على نفسك الاستقامة، وممكن توصل لسن امكانياتك ما تسمح لكش ان انت تقوم، خلاص انت انهكت نفسك. ممكن تقوم بس محتاج مليون ضعف الجهد بتاع زمان، وانت اصلا ما كنتش قادر تعمل الجهد بتاع زمان العادي، هتعمل مليون وارد. لمن يشاء، لمن يشاء. فنصيحة، والناس بتستقيم، لو كنت من أهل الاستقامة وعايز تستقيم، لازم يكون أي واحد، أي واحد في طريق الاستقامة لازم يكون عنده مرجعية دينية في حياته. لازم انت عندك حاجتين لازم تكون موجود بتعملهم. رقم واحد، بتتعلم دينك لانك مسلم، فمدام مسلم اتعلم دينك عشان تعرف يعني ايه مسلم، يعني ايه الايمان. يا ايها الذين امنوا، طيب انا مين؟ انا امنت بايه؟ امنت ازاي؟ بيقوى ازاي؟ بيضعف ازاي؟ فلازم اتعلم، ولازم يكون عندي، غير ان انا اتعلم لازم يكون عندي حد مرجعية دينية. ليه؟ لاني مش هعرف اجمع العلم كله، فلما اقف في حاجة ما اعرفهاش لازم ان انا اروح اسأل. اسأل مين؟ المرجعية الدينية. قال الله عز وجل: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولكن لو لم تستطع ان تحصل العلم اللي انت هتسأل فيه أهل الذكر، فلو سمحت اسأل ناس صح، اسأل مرجعية صح، تسألش مرجعية مش مرجعية، ما تسألش مرجعية تعرف بسوء الخلق، أو بتعرف بالاستسهال، أو بالتشديد والوسوسة والتنطع، أو تعرف بغير الديانة. بلاش. ليه؟ إنك هتضيع نفسك، هتضيع نفسك. الدين ربنا سبحانه وتعالى أنزله عشان نستقيم عليه ونجاهد نفسنا في الاستقامة، وهو يفتح علينا سبحانه وتعالى. بعض الناس بتدور على مرجعية توافق طبعها، بعض الناس بتدور على مرجعية توافق طبعها، ودي من أعظم الأخطاء. فاوعى تكون من هؤلاء الذين يعيشون دون وجود مرجعية دينية، اوعى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده التوجيه التاني. التوجيه التالت له علاقة بالتوجيه التاني شوية. ايه هو؟ وهو مسألة تحكيم الطبع في التدين والدين. مين المتدين الحق بالنسبة لك؟ يعني مين يعني لو قريت في دلوقتي في التعليقات بتاعتكم يا جماعة، من الذي يمثل التدين الحق بجد؟ هقرأ ايه؟ خلينا نسمع كده. من هو الذي يمثل التدين الحق بالنسبة لك؟ يلا. ماشي، وانا بحبك في الله، بس جاوب على السؤال. يعني مين بيمثل التدين الحق؟ ماشي، ممتاز، كتير جدا اجاب اجابة صحيحة. من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي بيمثل التدين الحق. اللي أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم تشدد، واللي أقل من النبي صلى الله عليه وسلم تساهل واستهتار. اللي أعلى منه تشدد وتنطع، واللي أقل منه تساهل واستهتار. فده النموذج البشري الذي أراد الله عز وجل أن نتبعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بس فلو سمحت ما تحكمش طبعك في الاختيارات بتاعت التدين وان انت تبقى حاكم للتدين. بعض الناس بتحكم طبعها، يعني هو ماشي على التدين بتاعه اللي يليق على اختيارات طبعه مش توجيهات ربنا. فلو هو عنيف يبقى عنيف، لو هو شديد يبقى شديد، لو هو لزوز ورقوق وكتكوت يبقى تدينه رقوق ولزوز وكتكوت، لو هو فظ يبقى تدينه فظ. والشيطان بيلعبها. ابن القيم بيقول لك ايه؟ يقول ان الشيطان يشم قلب العبد، شمه كده، شم قلب العبد ويختبره، اختبر القلب، ما هو عايز يحللك، عايز يعرف انت فين. بيقول لك ايه؟ فان راى فيه داعيه للبدعه، لو شاف ان هو يمشي ناحيه البدعه واعراض عن كمال الانقياد للحسنه اخرجه عن الاعتصام بها على طول. يبص كده يلاقيك عندك استعداد انك تسيب الدين وتتساهل. حلو حبيب قلبي، تعالى، عايز تتساهل بدين برضو ولا بذنوب؟ هو الراجل الشيطان ده اصله يعني عنده اوفرز، فيطلع لك المينيو. هو اول حاجه شافك انت يجي منك تنازل، تساهل، حلو ممتاز، عايز بدعه ولا ذنوب؟ يعني هتخرج من الحته دي ازاي؟ تمام، ايه رايك نقعد مع بعض قاعده كده كلنا، نقعد نتكلم ونقول الله الله الله الله، فتحس بروحانيه فعلا، والجو والبخور والحدوته والحركه والرقص اللي بيحصل تلاقي نفسك اي نعم هنخرج كلنا عادي، اللي مدمن مدمن واللي مش محجبه مش محجبه واللي ما بيصليش ما بيصليش، ولو قعدنا كده 1000 سنه هنفضل زي ما احنا مش هنتغير عادي، لان احنا اصلا يعني هرتلجية، تمام، لكن انبسطنا. ها عايز تدخل فهو يشمك، عايز من هنا تمام، اخرجه عن الاعتصام بها وطلعه من الحتة دي. يقولك ابن القيم قال وان رأى فيه حرصا على السنة، لا ده بيحب بقى ايه، ده بيحب السنة جدا وشدة الطلب لها، وبيحب طلب السنة وطلب العلم وبيحب العبادات، ويعمل ايه؟ لم يظفر به من باب اقتطاعه عنها، ما يطلعوش من الحتة بتاعت التنازل والاقتطاع لا. طب يعمل ايه؟ يقول فأمره بالاجتهاد، يلا بقى نصلي، هنصلي اكتر، هنصلي اكتر، هنصلي اكتر اكتر اكتر، ونتوضى اكتر، ونأمر بالمعروف اكتر، وننهى عن المنكر اكتر، ويفضل يكتر يكتر يكتر حتى يخرجه إلى الجور. يقول بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاقتصاد اللي مأمور به أصلا، يطلعه بره. قائلا له بقى، هو بس شيطان، الكلام ده كله كلام ابن القيم، قال لك قائلا له إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها أكمل على طول، فلا تفطر مع أهل الفطور، اوعى، ولا تنم مع أهل النوم، اوعى، فلا يزال يحثه ويحرضه حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها، فيخرج عن حدها، كما أن الأول بتاع التفريط خارج عن هذا الحد، فكذلك هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. هو الشيطان شغلته يطلعك بره الدين. طلعه منين بقى؟ من هنا ولا من هنا؟ هيطلعك. هو انت بتاع تنازل بتاع تنطع، هيطلعك من الحته دي. انت بتاع مش قادر، ما احتونيش ما خلونيش، هيطلعك من الحته دي، هيطلعك وهيخليك تعمل حاجات غلط وتقول حاجات غلط، وقد يخليك تكذب على الله وترفض أمور قالها الله عز وجل. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم. فاوعى تعمل الغلطة دي، تحكيم الطبع في الدين. انت طبعك لازم يقيد بالدين، لازم يقيد بالدين. يعني شوف أبو بكر الصديق رجل رقيق جدا، رقيق جدا، أسيف، ده ما كانش بيتملك نفسه. غالب الـ الـ الـ الـ الـ الاختلافات والخلافات اللي حصلت وقت النبي صلى الله عليه وسلم بين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، إن عمر بن الخطاب عايز يحسمها وأبو بكر الصديق عايز يبسط الموضوع ويسهله ويختار دايما الأرفق والأرق. طيب دايما أبو بكر الصديق كان صح، كتير كان صح، بس مش على طول. عمر بن الخطاب ساعات كان صح وشاهد له القرآن. يعني ساعات بنبقى محتاجين الرفق، لا ده غالبا، إنما ساعات بيبقى محتاجين شدة. طب هو بقى أبو بكر الرفيق اللين الطيب ده لما بقى في خلافة وبقى أمير المؤمنين وبقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ قال لك لو منعوني حبل كانوا بيأدوا للنبي صلى الله عليه وسلم قتلتهم عليه، أينقص الدين وأنا حي؟ قوة. فالقوة في التدين والتمسك بالتدين حدوتة، ورفق الطبع حدوتة. رفق الطبع ده في المعاملات، إنما لما يوصل بك إن أنت بتحكم طبعك في دين ربنا فتقول على التشدد تشدد لأنك مش قادر عليه، والتزمت تزمت لأنك مش حابب تعمله، وتقولي على التشدد تشدد لأنك ملكيش في الحتة دي، يبقى دي مصيبة سودة. احنا كده بقينا احنا اللي بنحكم على ربنا سبحانه وتعالى، مش ربنا اللي بيحكم علينا. فخلي بالك واوعى تحكم الطبع في الدين، بل حكم الدين على الطبع. ده التوجيه رقم 3. توجيه رقم 4 سريع. احنا في زمن عجيب والله، والله زمن عجيب. تبقاش تعرف تلاحق على ايه ولا ايه ولا ايه، عمال خلي بالك اوعى شوف الدنيا بص بيحصل ايه وبتاع. والناس اللي شغالة في الدعوة دول غلابة، غلابة. ليه بقى؟ بالذات الناس اللي متفرغة للدعوة وقاعدة للدعوة واهدافها الدعوة وحياته دعوة ومذاكرته دعوة، هو ده عايش للدعوة، لانه قاعد عمال يفكر كل يوم انا ماشي صح ولا غلط، الاولى مع ده ايه والاولى مع ده ايه والده اولى مع ده ايه، اعمل ده ازاي واعمل ده ازاي، اتكلم مع ده في ايه واتكلم مع ده في ايه واتكلم مع دول في ايه. وهو بقى شغال في الخطة بتاعته، تحصل مصيبة هنا على مصيبة هنا على مصيبة هنا على مصيبة هنا. هو في حد بس كاتب في التعليقات بيقول لك طب اعمل ايه؟ ما تحكمش الطبع، حكم الشرع في الطبع. اللي يقول عليه الدين تقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لو كان اشد منك يبقى ده محتاج منك مجاهده، لو كان ده اقل منك يبقى انت محتاج منك برضو مجاهده، انما هنا هتبقى مجاهده للاعلى وهنا هتبقى مجاهده للاسفل بس. فتعلم دينك وكن صادق، انت مش اله نفسك، ربنا سبحانه وتعالى هو الهك. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. التوجيه الرابع بقول لكم انا بقدم له بس ايه، لان كل شويه يطلع لك مصيبه بقى، كل شويه يطلع لك حاجه، كل شويه يطلع لك حاجه، كل شويه يطلع لك مصيبه، وانت عمال تلم في اللي ما بيتلمش، فنفسك بقى هتذهب عليهم حسرات، وده ما ينفعش. فنسأل الله عز وجل السلام. وكل حد بيشتغل بدماغه. من هذا الأمر حد بعت لي من الخيبة يعني، ودي من الخيبة يعني، أذكر في أحد حلقات إيه المشكلة وبرنامج إيه المشكلة. هو برنامج فيه ثلاثة إخوة أصحاب قاعدين قاعدة صن فاسون كده مع بعض بيتكلموا بغير تحفظ. ممكن يكون في حد يعجبه النموذج ده وممكن لا، على فكرة عادي، اللي يعجبه يستفيد واللي ما يعجبوش مش مهم، اكيد في حاجة تانية بتفيده ما هو مش كل حاجة لازم تنزل مقاسك، ما هو دي من الغشامة العقول يعني، ده من غشاوة العقول ومن حاجات تانية. بس يعني خلينا نقف لحد هنا، ان كل واحد عايز كل حاجة تبقى مقاسه. يعني ليه يعني؟ يعني تخيل واحد دخل من محل حريمي لا كل الهدوم حريمي وهو عايز يشتري هدوم، او العكس امرأة دخلت محل رجالي فزعلانة ازاي؟ ده حمق، ده حمق. الاحمق هو الوحيد اللي هيتخيل ان كل حاجة لازم تبقى جاية له هو. بس ماشي. من المصايب الواحد بعت لي وانا شفت حتى، وانا قلت مش هتكلم في الموضوع ده، بس بعد كده يعني ما هو برضو عيب يعني. كنا في حلقة من حلقات ايه المشكلة، اتكلمنا مرة كنا بنتكلم عن الحجاب الشرعي، فانا اتكلمت عن ان مش العبرة في ان القطعة دي اسمها ايه، العبرة ان هي لازم تكون صحيحة ومتصفة بالصفات الشرعية عشان خاطر يبقى الحجاب الشرعي سليم، وبناء عليه لو حد لبس عباية فده تمام مفيش مشكلة. طيب لو حد لبس مش عباية، لا لبس من تحت، في ساعات بنات بتلبس حاجة كده طويلة قوي مش عارف اسمها ايه، ادناء ولا ايه مش عارف، يعني كأنها كده تيشرت لحد الركبة مثلا او بعد كده كمان، وتلبس تحتها جيبة تمام، فتبقى كأنها عباء يعني مش عارف اسمها ايه والله، انا مش انا كان لازم اذاكر الحاجات دي قبل ما ابدا. يعني بس يعني مش عارف اذاكر الحاجه، فبتبقى لابسه حاجه طويله كده لحد الركبه مثلا ولابسه تحتها جيبه، فكأنها كلها على بعضها عبايه مش حلو يعني، هي ادناء مش يبقى اسمه ادناء اهو بالاخوات، اسمه كاب مش حلو، كاب ادناء ايا كان اسمه ايه حلو ممتاز. ساعات اللي تحت دي ما بتبقاش بقى جيبه، بتبقى بنطلون. طب لو البنطلون ده هو جيبه بس هما يعني قسموه من النص وخيطوه فهو جيبه، هو جيبه تمام. فانا حتى وانا معرفش اسمه ايه، بس انا وانا بتكلم كده في البتاع قلت بانت عبايه كده يعني. انا قصدي ايه؟ ان اللي تحت ده يبقى مش بنطلون، مش البنطلون مش بنطلون واسع، هو بنطلون ينخل فيه يعني الفردة الواحدة تعدي بني آدم، فمن كتر ما الاتنين واسعين لو هي واقفة أو ماشية ما بيبانش حتى الفرق، بتبقى واسع قوي مش عارف ده اسمه ايه اللي هو البنطلون اللي تحت ده، فبتبقى لابساه تحت البتاع. هل ده متصف بالصفة الشرعية؟ اه متصف. على الفيسبوك تلاقي صفحة ولا اتنين ولا تلاتة تعمل ده اللي انا قلته ده، ضيق واسع سن حلو، وفوق مفيش حجاب شرعي اصلا، يعني الموديل الفاضلة اللي بتعمل حاجة حرام، لان مفيش حاجة اسمها موديل تعرض لنا ازياء تمام، وفيها مخالفات وبتاع، مفيش حاجه اسمها كده يعني اصلا، يعني دي مش شغلانه وفلوسها فيها مشاكل. فالاستاذه الفاضله لابسه اصلا مش شرعي حلو، وحتى من البنطلون ده مش على نفس الصفه كمان، وحاطين صوتنا واحنا في ايه المشكله في الخلفيه، بيعملوا بينا تسويق. طيب تسويق ايه يا بني ادمه؟ واللي بيقوله الراجل اللي بيتكلم دلوقتي بيقول ان انت بتعمليه ده حرام، يعني الراجل اللي بيتكلم ده بيقول اصلا ما ينفعش تبقى واحده موديل بتعمل كده، ده رقم واحد. طرحتك مش شرعيه، حاطه ميك اب، البنطلون مش نفس الموضوع، ايه القرف ده؟ فالواحد بيبقى في دماغه هيلم ايه ولا ايه؟ والناس بعد كده تسمع فلان قال يجوز وفلان قال يجوز، لا هو اي حد يقول لكم اي حاجه، اي حد في اي حته يعمل اي حاجه تقوموا ماشيين وراه، فاللي عمل كده نصاب وضلالي. ولو كان في دماغي دلوقتي اسم الصفحه كنت حطيتها، بس انا مش عايز اعادي حد، بس هما لو سمعوني يمسحوا. تمام؟ انما ايه الضلال دي؟ زي اخت من الاخوات. ودي حاجة، بصوا يا جماعة، الانتقائية دي غاية في اظهار امراض القلوب. اخت وهي بتعرف نفسها عشان هي معلمة، وهي بتعرف نفسها تقول لك انا تلميذة الشيخ ابو اسحاق الحويني، هل تعرف نفسها بهذه الطريقة لتستجلب ان هي شخص ثقة ممتاز حلو، ودي الصفحة بتاعتي، وتقوم تطلع لك صفحتها على التيك توك وهي بتعمل كلام فارغ، كلام فارغ بجد، شغل مصاطب على رأي الشيخ ابو اسحاق الله يرحمه. تمام؟ طب الشيخ ابو اسحاق الحويني، الشيخ ابو اسحاق الحويني بيقول اللي انت بتعمليه ده حرام، وقال ان هذا العمل لا يجوز، يقول كده، قالها الله يرحمه، اللي انت بتعمليه ده لا يجوز. تقول لك لا اصل احنا بنختلف عادي وبتاع، وفي مصلحه ومش مصلحه. طب بصي بقى، بصوا الناس اللي بوشين، اوعوا تبقوا كده يا شباب. التناقض ده بيبقى مصيبه، استغلال كلام المشايخ اللي هو وانا بعرف نفسي هقول انا تلميذه الشيخ ابو اسحاق، ولا تلميذه ولا بتاع خالص، كلام فارغ يعني. تمام؟ انما وانا بعمل الموضوع اللي الشيخ ابو اسحاق اللي انا كنت بستجلب وبستجدي الناس عشان اخد الثقه بتاعتهم، كنت بقول ان انا تلميذ الشيخ ابو اسحاق، بعد كده في الحته اللي اقول لك لا انا ده رايي الشخصي. طب ما خلاص ما تنسبيش نفسك ليه؟ انت مش ريبريزنتبل للشيخ ببساطه، ولا انت متناقضه؟ ففي ناس يعني في ناس قمة التناقض، تعمل الحاجة وعكسها في نفس الطبقة. يعني الموضوع بتاع سويت اند ساور ده والمولتين كيك بالايس كريم دخل في الشخصيات وفي التوجهات والفلسفات والسياسات. فناس الله عز وجل السلام، الناس اللي بتعمل الحركة بتاعت البنطلون وده، ما تحطش صوت حد على منتج وكأنك بتوهم الناس ان فلان بيقول ده صح، هو اصلا هو غلط وكله حاجات حرام، فانت نصاب. فتوب لله عز وجل، توب لله عز وجل، فبلاش نصب يعني. دي امر. من غشنا فليس منا طبعا. خمس امر عايز اقوله لكم، هو ان الله جل في علاه له أسماء وصفات وأفعال، وذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت لنا في سنته. ومن ذلك أن الله عز وجل قد يبغض العبد بسبب الذنب، من ذلك أن الله عز وجل قد يبغض العبد بسبب الذنب. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، والفاحش البذيء ليس من الشرط ألا يكون مسلما، بل قد يكون مسلم، ولكن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء سبحانه وتعالى على رحمته وكرمه وعفوه وجوده ومنه وفضله، إلا أن الله عز وجل قال عنه من هو أعلم به منا وهو الأحسن طبعا، إن الله يبغض الفاحش البذيء. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش المتفحش، وإن الله لا يحب السائل الملحف، لا يحبه السائل الملحف. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. سبحان الله. طبعا في أحاديث في هذا الأمر كثيرة. فلا يحملنك طبعك على أن تثبت لله عز وجل أو تنفي بطبعك حتى مع ورود النص، فإن الله عز وجل قد يفعل العبد الفعل فيعاقبه عقاب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف. الله عز وجل لا يعذب من يحب، لا يعذبه سبحانه وتعالى. الله عز وجل حتى وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله عز وجل قد يبغض أحد بسبب الذنب، نعم قد يبغض أحد بسبب الذنب. ستة، لو لم أخرج بهذا الرقم ستة دي، لو لم أخرج منها إلا بالناس اللي بتسمعني فاللهم لك الحمد. ممكن طلب يا رجالة؟ بالله عليكم، لحتى الناس اللي بتسمعني بس، طبعا للناس اللي شايفة أن أنا ممكن أكون مصدر، أن أنا ممكن أعلمه حاجة، تمام؟ إياك ثم إياك ثم إياك أن تسب أحدا، أن تسب أحدا على الإطلاق، على الإطلاق، سواء على الإنترنت أو في الحقيقة. إياك ثم إياك ثم إياك أن تسب أحدا على الإطلاق، على الإنترنت أو في الحقيقة. ما تكونش سباب، قال كلام ما يعجبكش ما تشتمش، اسكت. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يحب الفاحش البذيء، والسباب فاحش وبذيء. فلا تنصر دين الله عز وجل بمعصية الله عز وجل، فما عند الله لا يبلغ إلا بطاعته. تشتمش حد، وكفى بالمرء قبحا أن تظهر عليه معالم سوء الأدب. يعني أنا لا أخفيكم سرا، لسه واحد بعت لي بيقول لي ناس ساعات بتسب وبتلعن وبتشتم على الانترنت وبتاع، بتعمل ايه؟ بقول له يا دول غلابه ما تربوش. فعلا انا اراه واحد ما ترباش، واحد ما ترباش، اعمل له يعني. انا دايما افخر بابي وامي، اسال الله عز وجل ان يغفر لابي وان يبارك في امي، واقول دايما الحمد لله من نعمه ربنا عليا ان انا طالع من عيله متربيه بصراحه. الحمد لله أبويا متربي، أمي متربية، عمري ما سمعت كذا ولا كذا ولا، تربينا على الأخلاق الحسنة. فصراحة يمكن ما كانوش الأكثر تدينا وإحنا في الصغر، ولكن كانوا الأكثر أدبا، ذوق، ذوقيات، أخلاق، كرم، لسان حلو، ذوق قوي قوي، شيك قوي في الكلام، في كلمة قوي. الله يغفر له ويرحمه والدي وأمي، ربي يبارك في عمرها. فتربينا ده، فأنا عارف إن في ناس بقى لا ما تربتش اصلا، او اتربت في بيت المساء سيء، او اتربت في بيت كويس بس هو بذره سيئه، هو وحش، هو قلبه وحش، فخرج من هذا البيت الطيب وافسد هذه التربيه في الخارج مع صحبه السوء، وجاي بقى يشتم غلبان. لو ما سمحتوش اجيبه يوم القيامه، حتى لو هو اللي معاه الحق اجيبه يوم القيامه واقتص منه الانشطه، ده لو ما سمحتوش فحدش يشتم. اوعوا ما تحطوش نفسكم في الموقف ده، اوعوا تحطوا نفسكم الموقف ده. وهيحصل في حياتكم، كن انت صاحب الاخلاق العليا دائما دائما. دي نصيحه. رقم سبعة بقول لكم هي ايه، يعني مواضيع في الشنطه كده، حاجات كتير ورا بعضها، غير يعني تأصيل ولا كلام كتير في الحديث اللي انا كنت هتكلم فيها، وبعد كده ايه يعني انشغلت عن انشاء واحكام بحث مع اخواني حتى في هذا الامر، بس هقول رايي ابتداء ونبقى نتكلم فيه بعدين. هل للبنات الاخوات الفضليات المشتغلات بالدعوه ان هم يعملوا فيديوهات وينزلوها على الانترنت، لا لا تفعلي ذلك، لا تفعلي ذلك بصوت شديد. طبعا بعض اهل العلم قالوا بالمنع لو لا تفعلي، وبعض اهل العلم قالوا بالتحريم. تمام، ولعل من قال بالتحريم يظن البعض انه هو حرم من باب سد الذريعة، وقد يكون، ولعل بعضهم يقول من باب التحريم لانه لا يجوز. تمام، لما يلزم ذلك من اخطاء، مش سد الذريعة ولا حاجة، دي هي متلازمة مع بعض الاخطاء. فدون تفصيل والدنيا، وعايز اقول لكم بس حاجه، حد لان ممكن واحد يقول لك ايه ايه ده في راي بيقول غير كده. يا جماعه في راي بيقول، يعني في شيخ دكتور ازهري بيقول ان المراه لو بترقص تشتغل رقاصه تمام وماتت وهي بترقص تبقى شهيده. فمحدش بس يقول لي ايه في حد بيقول، حد بيقول، بقول لكم ده واحد في الازهري، دكتور في الازهر، في دكتور في الازهر هو نفس الدكتور تمام، بيقول ان الحجاب مسألة خلافية. ده محدش قال الكلام ده من قساوسة النصارى على المسلمين، يعني مفيش اسيس، يعني مفيش واحد، مفيش حد قال كده، مفيش ضفدعة قالت كده، انما ده بيقول كده. فمفيش حد يقول ايه اصل في حد بيقول. كل بص انت هتلاقي كل حد بيقول اي حاجة، نفسك في ايه شبيك لبيك كل الناس هتلاقي حاجة تحطها بين ايديك. مش بعرف بس نفسك في ايه يبقى حلال هتلاقي شيخ او داعيه بيقول لك ان هو حلال، نفسك في ايه يبقى حرام هتلاقي شيخ او داعيه بيقول لك ان هو حرام. ماشي، فانا بس بقول عشان ما حدش بس يقول لك ايه لا استنى سالته، ما تسال ايه المشكله براحتك، انا بس بسال سؤال. هل الله عز وجل لما اختار ان ينشئ منظومه لإنزال الوحي على الخلق الذين يتصدرون لعموم الرجال والنساء ويتحملوا البلاء في ذلك، اختارهم إيه؟ رجالة ولا ستات؟ قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. رجالة بس، مش ما كانش في ستات خالص خالص خالص. على عظمة المرأة، وانا ما فيش على راسي بطحة على فكرة، انا ما عنديش الحدوتة بتاعت ايه والستات ولازم ودي هي نص المجتمع وبطير الولد النص التاني، ده واحد على راسه بطحة، انا ليه ابرر؟ انا الستات كلها زي الرجالة فوق دماغي، يعني انا ما عنديش عقدة الرجالة والستات خالص، ما بحتاجش ان انا اماشي هنا شويه ما عنديش والله. على فكره وده مش من شويه كنت بتفشخر بتربيتي في البيت، وده من تربيه ابي وامي، عمري ما حسيت ان في تنافس بين الرجاله والستات عمري ما حسيتها، عمري ما كان ده جوايا، عمري بفضل الله عز وجل. ليه خارج؟ اللهم لك الحمد، خارج من بيت سوي جدا جدا، ابويا بيحاطط امي في مكانه مرعبه، وامي حاطه ابويا في مكان رهيب، وبناء عليه ما كانش عندي الحدوته، فإلى الآن ما عنديش بصراحه. ولكن المرأة غير مؤهلة ببساطة شديدة ان تتصدر لعموم الرجال والنساء. طب تعمل ايه؟ تولع الدنيا دعوة، تحمل هم الدعوة ليل نهار وتبذل ليل نهار مع النساء، حتى لو على الانترنت يبقى صفحات خاصة بالنساء، حتى لو تسجيلات تمام تبقى للنساء، حتى لو فيديوهات تبقى للنساء، انما مش لعموم الرجال والنساء خالص. الكلام ده ما حصلش، ولا حتى كان موجود نساء، حتى اللي يقول لك ايه السيدة عائشة كانت بتفتي الصحابة، السيدة عائشة كانت تسأل، يعني يدخلوا على السيدة عائشة، انما هل وضع على السيدة عائشة مجلس واجتمع عليها الرجال؟ ما حصلش خالص يعني. فبلاش يعني تلبيس على خلق الله يعني. فموضوع ظهور الاخوات والتوسع ده، واخت حد شفت فيديو غايه في سوء الادب، اخت عايزه تعمل بقى اسمه هوك اللي في الاول، فبتعمل كانها هتقلع النقاب. فطبعا لما تعمل انها هتقلع النقاب ايه اللي يحصل؟ كل بقى الناس تنتبه، يلا بينا بقى نقعد ونسمع للنقاب، يا ترى ايه اللي تحت النقاب؟ فطلع تحت النقاب ايه يا بنات؟ نقاب. فتقوم اي ليلى بقى النصيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الله. طب الكلام ده جائز يا جماعه؟ الكلام ده جائز؟ يعني انا بتخيل امراه اخطات بجد، والله انا هسالكوا سؤال بجد بجد، يعني عموما اهو انا دلوقتي مش انا على الهوا اهو، يلا بينا هسال النساء، النساء بس، النساء فقط دلوقتي انا بسال نساء بس، مين فيكم تتحمل ما يلي؟ اهو انا بسال وهنشوف، ان هي تتصدر للعوام لعموم الناس فاكيد هتخطئ، يعني انا بغلط واي حد في الدنيا بيغلط تمام. فلما اخطات وزادت في الخطا ايه اللي حصل؟ طلع فلان وفلان وفلان وفلان وفلان 7-8 بني ادمين حذروا منها وحطوا عليها في مقاطع وفيديوهات. من تتحمل من كنا ذلك؟ انا بسال والله، بس سؤال، من تتحمل؟ مين تقول انا اتحمل ذلك وكون على قلبي زي العسل؟ مين؟ مفيش ست هتقدر، مفيش ست هتقدر، الست والله محدش يقدر، محدش يقدر خالص. الست النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، القارورة ما حطهاش قدام الهوى، عشان بعض الناس بتقولك ايه طب وليه يعني ما تطلعش لعموم الرجال والنساء؟ عشان رفقا بالقوارير، عشان للعيال اللي ما شافوش يومين تربية في عمرهم ويقولولها عينيكي حلوة قوي، طريقتك جميلة، ابعتي رقم تليفونك، اي حاجة. انا مش عايز بقول اكتر من كده، العيال مش متربية بتكتب كلام اللي ادب. طب انا احطها في موقف زي ده، في موقف معاكسة او في موقف نقد شديد، ما هي حطت نفسها في وسط بقى الطل، ودلوقتي بقى انا خلاص يعني هي دلوقتي عملت راسها راس براس مع المشايخ تمام، فخلاص هتطلع تتكلم، هيقوم الاخت فلان فلان، هيطلع فلان فلان يرد عليه، فلا. ومحدش يقول لي ايه طب ما فلانه الفلانيه مفيده، ايه ده الخمره ربنا قال عليها في القران مفيده ولكن واثمهما اكبر من نفعهما، فخليك يعني نبيه، خليك نبيه. فالنساء للنساء، اما الرجال يعني خطبه الجمعه، طب لما ما ياخدوا خطبه، ما تخطب مره خطبه راجل وخطبه ست، وحتى المراه نص، بس الكلام ده كلام فارغ، انما الرجل هو الذي ده، المراه ما بتأذنش، ما تقراش قران بتغني امام الرجال، كتب الفقه اقروها، وتيجي تقول لك ايه اصل انا عايز اعمل ده عشان خاطر البنات الصغيره وانا حببهم في الدعوه والحواديت دي، على راسي والله اعملي، بس في جروبات للبنات بس، عشان خاطري، عشان خاطري لله لله لله لله، جدعانه جدعانه مش تبقي شطوره تمام، بس يعني الرجاله مش محتاجين يسمعوا اللي انت بتقوليه، هيقعدوا يضحكوا والله. يعني انا متخيل كده ان انا مثلا ابقى قاعد وسامع فيديو، بس اتفرج على فيديو مثلا للاخت زبيده وانا قاعد ببكي من خشيه اللي مراتي دخلت عليا، هتروقني يعني، يعني هنشوف يوم لوز احنا هنمثل، وممكن بقى تلاقي راجل بقى ايه يقول لك ايه، هي متجوزه ولا مش متجوزه ولا متطلقه؟ طب انا اتواصل معاها ونبعت لها سؤال، هل يجوز للرجل اللزوز ان هو يبقى اي حاجه؟ صحش الكلام ده ما يصح. والاخوات تسهلت طبعا، بصوا انا اقول لكم حاجه، مش انا بقول كده، عارف محدش هيسمع الكلام الا من رحم الله، انما الناس في الله يعني ثلاث ارباع الناس اللي طلعت دول استفتوا مين؟ مين اللي علمكم؟ مين اللي قال لكم اطلعوا كده؟ وبالله عليكم انا اديني هسال البنات، لو ان بنت داعيه طالعه بتتكلم كده وبتتكلم كده اللي هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بتخشن صوتها ومتحفظه ومونوتون، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا كذا، مفيش بقى وهق ومق وما اعرفش ايه والضحكه واللذاذه اللي في النص والضحكه وبتاع وترفع وتعمل وتخلي، لو ده مش موجود ده درس حلو لمين؟ انا عايز اعرف يعني البنات، البنات ده بنات هتحبه قولوا لي والله، واديني بقرا في الكومنتات ده بنات تحبه قولوا لي، يمكن يمكن ده بنات قولوا يا جدعان. لا طبعا اهو، لا طبعا تمام. عشان الدرس يبقى حلو للبنات ايه اللي هيحصل؟ هي محتاجة ان هي تبقى بتهزر، تتكلم، تقول طرف، تضحك سنة، محتاجة يبقى في تفاعل. يا جماعة ما انا بدي دروس، هو انا كنت ماشي بعربية كبدة ودلوقتي لازم يكون في قدر من التفاعل وقدر من الرايح واللي جاي. فما تعمل كده، ما عملتش كده الدرس هيبقى ممل جدا، فيبقى الحاجة اللي هي طالعة تعملها مش هتتعامل، بالعكس اللي هيبقى دمها تقيل وكلنا هنسمعه ونعرف ان دمها تقيل. فعشان خاطر تعمل حلو تعمل ده وبالله عليكم عشان بس ساعات اقول لك ايه، طب وايه وفلانه الفلانيه، انا بقول اهو تمام، انا بقول انا انهى عن ذلك بغض النظر عن الحكم ايه بعض اهل العلم، ومش انا ويعني وما جيتش بحاجه يعني جديده، يعني الشيخ ابو اسحاق الله يرحمه بيقول بالتحريم، ومشايخنا المعاصرين اللي لسه عايشين يا بيقول بالمنع يا بيقول بالتحريم، انما ما حدش قال ايوه ايوه ايوه ايوه, أيوة صح وقام طلع زوجته مثلا، الكلام ده ما حصلش. وبغض النظر بقى عن مساله التاصيل العلمي، لان ممكن على فكره في الجمله يطلع من باب لان هم هيحسبوا كل حاجه لوحدها، يقول لك هل المراه يجوز تتكلم؟ يجوز تتكلم شكرا. هل يجوز ان هي تتصور؟ يجوز تتصور شكرا. هل يجوز ان هي تخرج في الشارع فيراها عموم الناس؟ نعم فيراها عموم الناس شكرا. هل يجوز تتكلم امام عموم الناس؟ نعم يجوز. فيقوم مركبهم كلهم على بعض ومطلع منها منتج جديد. لا دول منتج دج منتج جديد منتج تاني تال سابع. فهل الناس بتتساهل في حد؟ والاخوات ادخل على الانترنت. انا مره شفت واحد والله العظيم والله العظيم ومش عايز اقول مين، احد الاخوه الدعاء الاصغر شويه قال لي ايه ده، بعت لي ايه ده تمام لايف بين اخته وراجل وهو يقرا قران وهي تعلق وهي تقرا قران وهو وهي وعامل كده. ده ايه ده؟ ايه ده انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ بس هو دلوقتي الدنيا يتم، يعني الدعوه يتيمه، اي حد بيقول اي حاجه ومحدش بيتكلم، يعني في منشدين واقفين على منصه وعمالين يقولوا للبنات يلا معايا قمرون. وانا عارف يعني خلينا نكون صراحه، يعني انا عارف ان ممكن حد يسمع كلامي وحد ممكن يسمعش كلامي، واللي هيسمع كلامك هيسمع كلامك واللي مش هيسمع كلامك مش هيسمع كلامك، بس انا انهى عن ذلك. على سبيل ايه ده بقى بموضوع تاني، بس انهى عن ذلك وارى ان فيه شر ولا ينسب لي احد يفعل هذا الفعل ابدا، لا ينسب لي احد يفعل مثل هذا الفعل ابدا ابدا، لا ينسب لي خالص، لا أحب أن يكون من حد يقول أنا تعلمت معايا، لا أحب ذلك. هذا خطأ. ومع ذلك أنا أحفز لدعوة وأعمله كل اللي أنتوا عايزينه، نساء مع النساء ولو على الإنترنت، أعملوا اللي أنتوا عايزينه كله. طب لو حد بقى طلع الكلام ده برا يبقى هو اللي هي اللي مخادعة وهي اللي، إنما تتصدر لا تفعل، لا تفعل، هتخضع بالقول وهتعمل كده ودي طبيعتها ولا تلام. يعني فكرة البنت اللي تعرف تقعد ساعة ولا ساعة ونص تتكلم ولا نص ساعة حتى تتكلم وهي كده تبقى والله بنت مش طبيعية، تبقى يلا يكون في عون جوزها تمام، لو كنت متجوزة، ولو مش متجوزة مش تتجوز غالبا، انا وانا عايز اتجوز عسكري. انما وحتى اللي يقول لك ايه طب وفلان اللي يعني لو حتى لو حد يعني واللي طلعت قبليك اللي كانت منتقبه قلعت النقاب واللي تقعد تهزر مع المذيعين وبتاع حتى لو كبيره يعني لا تستشهد باحد يعني ما ما ما يعني مش يعني حتى اللي انت بتقول عليها فيه خير ما فيها شر برضه، فمش هنأصل بافعال العباد يعني، فبلاش نعمل الحدوته دي. فدي ده أمر. ناخد كمان من الشنطة حاجة ولا كفاية عليكم كده النهاردة؟ ناخد حاجة كمان؟ ناخد حاجة كمان، ناخد حاجة كمان. أنا بسألك سؤال، والله إني سائلكم سؤال، لو أنت جبتي لي هدية فشتمتك تزعلي؟ لو جبت لي هدية قدام الناس فمسكتها وعملت حاجة تغضبك في نفس الثانية تزعل مني؟ قليل الذوق صح؟ وقليل الذوق وقليل الأدب ومش جدع ومش متربي ومش خلوق اللي يعمل كده صح؟ ده طبع. شيل بقى الحدوتة دي وحاجة واحدة، سؤال، هو من عليك بالتعليم وبالتخرج، هتفرح بالتخرج ازاي؟ ده سؤال والله، رسالة لكل الولاد والبنات اللي هيتخرجوا من المدرسة او هيتخرجوا من الكلية، لان ده وقت حفلات التخرج. أليس هذا التخرج من المدرسة او من الكلية من كرم الله عز وجل وفضل الله عز وجل؟ نعم. هتشكر ربنا ازاي؟ هتعمل حفلة؟ هتجيب مغني؟ هترقصوا مع بعض؟ هتعملوا كليبات؟ هتلبسوا قصير؟ هترقصوا؟ هتعملوا رحلة مختلطة ونهزر ونعمل نواع الأعمار وولاد وبنات وكليبات ونعمل أغنية الدفعة وهتعملوا كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليكم كل ده وانتوا هيبقى ده ردكم؟ انتوا بتعرفوش تفرحوا؟ يعني اللي بيعمل كده ما بيعرفش يفرح. هو انا لازم لما افرح اعصيه؟ تخيل واحد قلبه لا يسعد، لا يسعد ولا يشعر بالفرح ولا يشعر بالبهجة الا بما يعصي به الله عز وجل، الا بما نهى الله عز وجل عنه، ده انتكاس فطر. توب وتوبي. وابأس الناس في ذلك المنظمين، ابأس الناس، أبأس الناس في ذلك المنظمين، كل دول في ميزان سيئاتكم. طبعا نفس الكلام في الأفراح ونفسك جماعة، من اللي ربنا سبحانه وتعالى تقابل بالشكر، تقابل بالشكر وافرح، وهات ناس تفرح، وهاتنا نفرح معاك من غير ما نعمل معصية، إنما لازم نعصيه. الله، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لو عايز زيادة. طب ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا تسأل بعد ذلك عن عدم التوفيق، اعلم أنك البادئ، أنت اللي بدأت. وهذه الحفلات يتخللها كمية كبائر غير عادية. طبعا في بقى شباب من الدفعة اللي بيجوا محششين وشاربين، والتبرج واللبس قصير والفساتين، كل ده من الكبائر، كل ده من الكبائر. رأس الولاد مع البنات ده ساعات بيبقوا دكاترة، ده فسق. وساعات بيبقوا ولاد في ثانوي وفي مدارس، ومدارس المفترض ان الاهالي كويسين. طب هو معلش، هو ايه الام والاب اللي يلبسوا بنتهم قصير كده؟ انت مربي على فكرة. ما تقوليش دي ليلة في العمر، لا، ليلة في العمر يومين تلاتة وترجع لك جثة. افرح بقى، انت مش خايف عليها؟ مش خايف عليها قدام ربنا؟ انت ما بتخ... يا جماعه انتوا ما بتخافوش على بناتكم وعيون الولاد بتنهش لحمهم؟ يعني الولاد فاهمين بعض، انتوا عارفين من الغرائب الولاد فاهمين بعض صح؟ واحنا صغيرين، احنا شباب صغير، ففاهمين الحدوته بتاعت الولاد. انا مش عارف النطاعه بتاعت الاهالي لما بيكبروا بيحصل لهم كده ازاي. يعني بعض الرجاله اعرفهم واحنا صغيرين ما يرضاش عشر معشار حاجه كده على اخته، بل واحيانا على صاحبته اللي هي العلاقه الحرام اصلا، ماشي؟ لما كبر قال لك عادي مع بنته. انت النطاعه دي جبتها منين؟ ما انت كنت كويس واحنا صغيرين. فساد القلوب. الشاهد، حفلات التخرج حلال طالما ما فيهاش حاجة حرام. حفلات التخرج اللي فيها حاجات حرام، حرام وكفران لنعمة الله عز وجل، ولا تسأل عن توفيق الله عز وجل بعد ما قبلت الهدية بتاعت التخرج بالتبرج والفساتين والرأس وأغنية الدفعة و و و و و و تسألش بقى عن توفيق ربنا سبحانه وتعالى. أنت ممن يكفر نعمة الله عز وجل. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنت مش ملزم بدفعتك، لو دفعتك كلها قررت إن هي تعصي ربنا كن أنت وحدك، كن أنت من المتقين. عمر بن الخطاب دخل حائط وسمعه رجل يقول اللهم اجعلني من القليلين، فلما طلع سألوا مين القليلين، قال وما آمن معه إلا قليلة، هذه الأول، والقليل الثاني، وقليل من عبادي الشكور. أكون مؤمن وأكون شاكر. حتى لو دفعتك كلها احتفلت بهذه الطريقة المحرمة لا تكن معهم. كن شاكرا لله عز وجل ولا تفعل. ده رقم 8. رقم 9. حبيت أخرها ومش هتكلم فيها كتير. مقطع منتشر من إيه المشكلة في الكلام عن تضيع الوقت، وأنه علامة أن الله عز وجل لا يحب العبد. احنا كنا بنتكلم قبليها عن الولاد اللي بيعملوا، الشباب والرجالة مشنبات اللي بيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا ولابسين إزدال، يعني بيعمل مشهد تمثيلي بين واحد وبنت وواحد وأمه، فهو طالع بمشهد هو بيتكلم والمشهد التاني هو بشنبه كده لابس إزدال. فكان الكلام من هنا انتقلنا، إن كنا بنتكلم عن تضييع الوقت في التفاهة، فانتقلنا على طول الكلام عن مسألة تضييع الوقت إنه علامة على عدم حب الله عز وجل. فالكلام السابق كان عن هذا الأمر، فلا يقتطع الكلام من سياقه يعني، ويفهم دائما في سياقه. فتضيع الوقت في الحرام نعم من علامات بغض الله عز وجل وعدم توفيق الله عز وجل. وذكرنا من شوية أن الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء وغيره، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الله عز وجل لا يحب أن يعصى، وقد يفعل العبد معصية فيبغضه الله عز وجل عليها. طبعا ليس من الشرط أن كل واحد يعمل معصية يبغضه الله عز وجل عليها، ولكن بعض المعاصي لا فيها هذا الكلام. وفي الجملة ما فيه لعن كتشبه الرجال والنساء، النساء بالرجال، شرب الخمر والزنا، كل هذه الأمور إن استساغها وداوم عليها ولم يتب منها ولم ينكسر لله عز وجل بها فهي ليست من علامات حب الله عز وجل للعبد، بل من علامات خذلان الله عز وجل لهذا العبد أمام نفسه. ولو مات على ذلك لكان مستحقا للعقوبة، والله عز وجل أعلم بمصيره. ولكن في الجملة الشاهد كلام كان في هذا الموضوع عن تضييع الوقت في التفاهات، وكنا بنتكلم عن هذا الأمر الذي فيه لعن، الذي فيه لعن. أما الذي يضيع عمره في الـ في الـ في الـ في لا شيء، فهذا سيعرف كم الفضل الذي ضاع منه حين بإذن الله تعالى يكون في يوم القيامة يحاسب. لو دخل الجنة فلا شك أن من استغل وقته سيسبقه، أما لو كان بيضيع وقته في الحرام فهو مخذول. نسأل الله عز وجل السلامة، ولا أكثر من ذلك في هذا الموضوع يعني. 10 والأخير نصيحة شباب، نصيحة: اتعلموا الدين من حد متدين، اتعلموا الدين من حد متدين وعلى علم باللي بيعلمه لك وبيدين لله عز وجل به ويظهر عليه ذلك. ليه بقول لك كده؟ عشان لو تعلمت الدين من حد عنده نطاعة إيمانية هتتعلم معلومات وهتشرب النطاعة، وشيخك من تعلمت من لحظه قبل لفظه. فهتشوف النطاعة وتعرف معلومات، فهيبقى معاك معلومات بنطاعة، معلومات بتكاسل، معلومات بتنازل، أو معلومات بتشدد. فتعلم من حد يشربك ديني، يحببك ديني، يخليك تشوف ديني. واوعى وانت بتتعلم تتفرغ للتقييم، تواضع للعلم وللمعلم، متبقاش بتتعلم ورايح تعترض عليه، ورايح تتعجب منه، رايح يعني سيدنا موسى لما سأل الخضر مرة التانية التالتة سابه. تتعلم من هذا الموقف، كن صبورا وتعلم وتعلم وتعلم. لا تقيم، انت جاي تتعلم، تقيم ايه؟ كان انت لسه بتتعلم، وكلنا ذلك. وانا بتعلم مقيمش، وانت بتعلم ما تقيمش. مش رحت لحد بالشروط شهد له بالعلم بالديانة والورع و و و و خلاص اتعلم منه. حتى لو عندك معلومة تانية بقوا اتنين، انما ما تقيمش، بالذات لما تكون انت غير اهل ده. بس دي كانت شوية مواضيع كتير في الشنطة طلعتها عليكم كده واحدة واحدة. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.